دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب، ومع الدرس السابع عشر ونحن نتحدث عن رضاعة الحبيب عليه الصلاة والسلام في قبيلة بني سعد بن بكر. تحدثنا في الجمعة الماضية على البركات التي عمت أرجاء القبيلة بانتقال الحبيب إليها، صلوا على الحبيب. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو غلام وهو طفل، حلت الرحمات والبركات بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكان إلى مكان، فكلما انتقل الحبيب من مكان لمكان إلا حلت البركة في المكان الذي يحل فيه، وحلت البركة في الزمان الذي يتحرك فيه، وحلت البركات حتى في قلوب من التقى به أو رآه، صلوا عليه. لقد تحدثنا الجمعة الماضية وقلنا جاءت حليمة، واسم المشاكل اللي كان عندها، جاءت حليمة على أتان مريضة، ثانيا صدرها لا يذر اللبن، ثالثا ابنها يصرخ من شدة الجوع، رابعا الشارف الذي يمتطيه الحارث بن عبد العزة زوجها لا تبض بقطرة دم، قطرة لبن ما كانش. ثم بعد ذلك كانت ثقلا على الموكب، ثم بعد ذلك الأرض التي تقطنها جدباء. واسمه كاين قاع، كاين مشاكل وعقد فاش في الجمادات، الأرض، الحجر، في الحيوانات، الأتان، الجمل، الشياء، في الإنسان طفلا الرضيع، شيخا أبوه، أنثى أمه، يا الله. فلما أخذ الحبيب صلوا عليه كل شيء تغير وانحلت كل العقد، صلى الله على الحبيب. علاش يقول في الصلاة اللهم صل على حبيب الذي تنحل به العقد؟ هل تنحل به العقد؟ يا الله، تنحل برسول الله كل العقد، فهو من الأسباب التي تنحل بها العقد. فالله مسبب الأسباب، وأعظم الأسباب في رفع الضيم عن المخلوقات كلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأنتم ترون أن الأتان صارت تطير، وصدر حليمة يتدفق باللبن بعد أن كان قبل ذلك جافا، ولأول مرة يشبع أخوه في الرضاعة ويسكت. أما الشارف فبمجرد وصول هذه النسمة الطيبة الكريمة، خير نسمة خرجت لهذا الوجود، إذا بالشارف يدر اللبن فيشبع هو وتشبع زوجته، وإذا بالشارف يصبح نشيطا متحركا، وإذا بهم بعد أن جاءوا كانوا حملا ثقيلا على الوفد، صاروا عند الرجوع يشكلون عبئا، لكن عبئا بشكل آخر، سبقوا الموكب. فلما نزلوا بتلك الأرض، إذا بالأرض ومروج حليمة تصبح ممرعه مخضره، واذا بشياه حليمه تعود مليئه الضرع بالحليب، شبعانه ممتلئه البطن، حتى صار ابناء قبيله بني سعد بن بكر يقولون لرعاتهم حينما يعود بشياههم العجفاء الجوعانه يابسه الضرع: ويحكم ويحكم، ما الذي حدث؟ شياه حليمة تعود حافلة بالحليب ممتلئة البطن، وأنتم تعودون بالشياه الجائعة؟ ويحكم، تتبعوا شياه حليمة وارتعوا في المكان الذي ترتع شياه حليمة. يا الله. فرسول الله وهو طفل الطفل صار رحمة على الجماد الأرض التي خضرت، وصار رحمة على الحيوان أتان وجمل وشياه، وصار رحمة على الإنسان أمه في الرضاع حليمة بنت أبي ذؤي، وزوجها أي أبوه في الرضاع الحارث بن عبد العزة، وكان يكنى أبو كبشة. فكان المشركون إذا أرادوا أن يستهزئوا بالنبي يقولون ابن أبي كبشة نسبة إلى والده في الرضاع الحارث بن عبد العزة. وهذا الطفل الذي اسمه عبد الله أخوه من الرضاع، وأنتم تعرفون أن حليمة أنجبت مع الحارث 3 نفر، عبد الله وبنتين، ومنها اللي تعرفها الشيماء. الشيماء حاضنة رسول الله، هي من حاضنات النبي، كانت كبيرة فكانت تحضن النبي وتعين أمها حليمة على حضانة النبي في بادية بني سعد. ولذلك كان النبي يكرمها صلى الله عليه وسلم، أكرمها إكراما جليلا في فتح مكة حينما جاءته الشيماء، ترك الموكب كله وترك الصحابة كلهم وترك الفرح بالنصر وخرج يهرول يستقبلها ويقبلها، ثم يقول لها يعني كل ما تريدين أن نقضيه لك قضيناه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الفكرة أحبابي واشركوا فهمينها ولا لا؟ أما الله تعالى سبحانه مسبب الأسباب، فإذا جعل الله الغيث سببا في إحياء الأرض زيد، فمحمد هو من الأسباب التي أحيا بها الأرض وأجرى بها الضرع وأشبع بها البطن الجائعة وكسى بها العارية وأشبع بها الدواب. أيهما أعظم سببا عند الله؟ الغيث عن محمد أيهما أعظم؟ الغيث عن محمد، محمد أعظم من الغيث عند الله. يا الله، لأن الله هو مسبب الأسباب. فإن كانت الغيث يقول فيها الله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اسمها رحمة، رحمته. أما محمد كيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الجماد والحيوان والنبات وكل شيء. فإن كانت الأمطار تنزل في مكان واحد، فأراض كثيرة تحتاج للمطر حتى تخضر الأرض، فهي قاصرة في المكان وهي قاصرة في الزمان وهي قاصرة في الإنسان. أما محمد رحمة للعالمين في الزمان كله والمكان كله ومع الإنسان كله ومع النبات كله والحيوان كله والجماد كله. صلوا على الحبيب. الله ندعو اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي الرحمة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء. فمن أجل صور رحمة الله في الأرض محمد. يا الله، من إكرام الله للغلام، صلوا على الغلام. شو شو عقل، من إكرام الله تعالى للغلام محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه ده أكرم الله به الأرض والشجرة والدواب والبشرة. من إكرام الله له أكرم الخلق. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك قلت لكم في اللقاء الماضي هنالك من خلق الله من جعلهم الله مفاتيح الخير مغاليق الشر، تنفتح بهم أبواب الخيرات وتنغلق بهم أبواب الشرور. ومن الخلق من جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير، تنفتح بهم خزائن الشرور وتنغلق بهم خزائن الرحمات والخيرات. أي وكل مفتاح والخزنة دياله، كاين شي مفتاح نتاع خزائن الخير خزنة صغيرة وك. إذا حل حلت بحلوله تلك الخزينة من الرحمة التي هو مفتاحها. كبيرة ولا صغيرة؟ أما محمد فهو مفتاح الخير كله صلى الله على الحبيب. كاين شي ناس تبارك الله شي مؤمنين، من المؤمنين من يرفع الله بهم العذاب عن أهل بيته فقط، هذاك الشيء اللي عندهم. ومن المؤمنين من مفاتيح الخير من يرفع الله بهم العذاب عن الحي كله، ومنهم من يرفع الله به العذاب على المدينة كلها. الله، وجود واحد من أمة رسول الله. ومن عباد الله من يرفع الله بهم العذاب على البلد كله، على المغرب كامل، فيهم فلان ولي الله العالم العارف العامل الصادق المخلص. ومنهم من يرفع الله العذاب به على كل الخليقة وهو رسول الله، إنسها وجنها وشجرها وحجرها ونباتها وجمادها، هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله، تعرفوا باش شوت الناس في الدنيا ولا ما تعرفوش؟ وتعرفوا المنزلة نتاعك، منزلتك من رسول الله كيف تحدد وبماذا تتحدد؟ بمقدار الرحمة التي تملأ قلبك، فبقدر ما ترحم الخليقة بقدر ما يكون حظك من رسول الله. يقول أخي يكون عندك قاع العلم ديال إبليس قاع والقلب نتاعك قاسي، واش مدير بك الناس؟ واش مدير بك الناس؟ الدين ديالنا من الصغر نتاع النبي نعرفه باين الله، الأصل نتاعو رحمة. إذا ما كانش الرحمة روح تنعس، صلي صوم وقلبك قاسي على الأمة، فين ما تمشي يحل بحلولك الشر والقطيعة والتدابر. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، حتى ولو كنت تمتلك خزائن علم الملائكة كله، لكن علما لم يثمر رحمة مصيبة. ولذلك سيدي ربي دائما في الدعاء يقول لك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمة سبقت العلم، إلى عندك العلم وكنت قاسي أنت العلم ما نفعكش، حتى أنت لم يلين قلبك، فكيف تريد أن ينتفع الناس بك؟ يا الله ما يمكنش. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الرحمة هي الأولى، إلى فيك الرحمة وجاك العلم سمن على عسل، وإلى عندك العلم بلا رحمة فهو حجة عليك، حجة عليك فقط. لا إله إلا الله، هكذا ظهرت ينابيع الرحمة في طفولة الحبيب صلوا على الحبيب. ولذلك الشركة ينفعنا بزاف نبقاو نتكلموا على من يختلفوا الناس على الوسيلة، هل يجوز التوسل بالنبي أو لا يجوز؟ أنا تكلمت لكم عنها ولا ما تكلمت؟ تكلمت لكم أكو عاقلي، وقد استندت فيما استندت عليه، استندت على هذه القضية في صيب النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا من هذه. يا الله، السؤال الآن، لماذا كل هذا الخير انتقل بانتقال النبي إلى هذه القبيلة؟ باش نعرفوا بين هذه رحمة، باش نعرفوا بين الله الغلام مبارك، وعلاش علاش شي حاجة أخرى تهم بيت سعدية، بيت حليمة السعدية، علاش علاش؟ ايوه، ليتدفق قلب حليمة وزوجها زيد ولدتها حبا لهذا المبارك. كانوا جيعانين وشبعوا، كانوا عريانين وكساوا، كانوا فقراء واغتناوا، وكل شيء هذا الشيء وقع فاش في لمحة بصر، بمجرد أن جاء. ما استناوش عاد حتى تصب الشتاء عاد وتخضر الأرض، لا، كيخلط النبي خضارة الأرض، شبع الغنم الشارف أصبح يعطي اللبن الكثير، وصدرها صار يجري. ما كلاتش، ما كلاتش مزيان، كلات اللوز والقرقع عاد بقى الصدر تحير، لا، بمجرد أن حملت الغلام في صدرها أجرى الله صدرها لبنا. ما استناتش تاكل وتشرب وتدير الأسباب اللي معروفة، لا، هو سيد الأسباب صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ليحب من قبيل هذه العائلة، لأن إذا أحبوه زيد حدبوا عليه، زيد ورعوه رعاية تلفها الرحمة، وكل من ربي في عائلة زيد سبغت عليه رحمة الوالدة والوالد حينما فقد والده صغيرا ثم ترك والدته صغيرا، كلما نشا على الرحمة هو رحمة، ويتقلب بين أحضان عائلة كلها تسبغ عليه الرحمة. وهذه الرحمة أرادها الله أن تنبثق من قلب سعدي حليمة ومن قلب أبيها، مناش مما أفاضه الله من الخيرات على بيتها، فحرك الله رغما عنهم هذه الرحمة، فأحبوه أكثر من محبتهم لأولادهم. تعرف حليمة وشحال حبت سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ درك منين نبقاو نذكروا حليمة؟ احنا كاع ما نذكروش ولدها عبد الله، نذكروا محمد صلى الله عليه وسلم. منين نبقاو نتكلموا في السيرة على حليمة تقولوا أرضعته حليمة؟ صافي، النبي صلى الله عليه وسلم الآن اسمه ارتبط بحليمة أكثر من ارتباط ابنها من بطنها، فأصبح محمد صلوا عليه يرتبط اسمه باسم أمه التي أرضعته أكثر من ارتباط ابنها من بطنها بأمه. الله، من أشهد شيء؟ من هذه الخيرات التي حرك الله بها الرحمة أهل هذا البيت حتى أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم. يا العالم كي داير، تجيب أنت واحد السيد عندك وليداتك وبناتك وتجيبه عندك وفي النهار الأول تولي تحبه أكثر من وليداتك، منين منين منين؟ شكون يرى يحرك هذا الشيء؟ شكون هل القلوب؟ شكون يرى يحركها؟ شكون شكون يرى يحرك هذا؟ تعرفوا سيد ربي من يبغى يقضي على فرعون، لما أخبره الصحراء أن الذي يكون سببا في هلاكك سيولد هذا العام، فقرر فرعون أن يقتل جميع المواليد الذكران في ذلك العام، فقتل الجميع إلا غلاما واحدا. أوحى الله إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فيأخذ عدو لي وعدو له. واخا سيدي اداه العدو ديالو، ذهب إلى قصره. إيوا هذا الولد زايد هالعام، والقرار خرج من اللي كل شيء خصهم يتقتلوا، وجابوا له سيدي ربي حتى القصر. إيوا نفذ له. لا لك ماشي خاطرك محروق، لا لك القلب نتاعك غادي يغيره. فتأتي زوجته فتنظر إلى موسى فيتحرك قلبها حنانا ورحمة، وتقول لزوجها لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ما عندناش الوليدات. وشوف هالوليد تبارك الله واسمه دار مسكين حتى نقتلوه. فيحرك الله قلب الجبار فرعون فتغشاه غلالة من رحمات الله، قبس قبس قبس شعاع من رحمة الله. منين جات الزوجة؟ تدفق قلبها رحمة، أرسلت واحدة الكورون لا تقتلوا عسى، فيصيب قلبه صافي، ويصبح يا رب اللي غادي يقتل. الله. فأحب فرعون غلاما رباه، هو عارف بين لا كما قالوا الصحراء منين جا له الرزق، ألم نربك فينا وليدا، نتكلم بحال البين. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك، يذكروه يقول له ما ما ما ما ما ما ما تذكرش الايام اللي فوتهم عنا والسنين اللي فوتهم عندنا وحنا نربيوك ونغذيوك ونخدموا عليك، ايه يا موسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. شو يذكره هذا القاسي نتاع فرعون اللي كيقول انا ربكم لا يقول هالكلام؟ شكون خلاه يقول هالكلام؟ شكون هالكلام اللي داير بحال الشهد يتقطر رحمة؟ شكون؟ الله تعالى رب العالمين، هو الذي جعل قلوب أهل بيت سعد حليمة تتدفق رحمة وحنانا حتى أحبت الوليد أكثر من حبها لأبنائها. الله، لا إله إلا الله. فبدأ الغلام يكبر ويشب في البادية فصيح اللسان قوي البنية. الله، كان يكبر في اليوم وينمو في اليوم أكثر مما ينمو أي طفل في الشهر، وكان ينمو في الشهر أكثر مما ينمو أي طفل في العام. الله، سلايس أشهر وقف. الله، صلى الله على الحبيب صلوات ربنا. فلما شو بلغ عامين فتيك وشوه، انتم ما كيكون معكم واحد السيد عزيز عليكم ليمت معه قام تحس بها قام عامين فت بحال رمشة عين على هذه العائلة لما رأوا من خيرات الله تصب عليهم بالليل والنهار في الساعة من فتت. يا رب يا رب يا رب. وجرد أنه غمض عينيه سبع عامين كملت وشو لبين ذروك مع حليمة يتكلموا حليمة والحارث. إيه انتهت السنتان وحان الوقت لإرجاع الوليد إلى أمه، ما سخيناش به، كي غادي نديرو؟ هذا الرجل يقول لمرته شو غيبينها، يا حليمة، شجع الله يرحمه ليك، يا حليمة سنذهب به إلى أمه، أم امرأة مزيانة، توسلي إليها أن تعيده مع أن تعيده معك، ما سخيناش به. الله يرحم لك الوالدين، هما ما يقولوش الله يرحم لك الوالدين، كانوا مشركين هما. الله يخليك يا حليمة، حينما نرد الوليدة النسمة المباركة إلى أمه، الأمين تاعو امرأة مباركة، ناشديها والتمسي منها أن تعيده إلينا فإننا ما عتقنا فراق الغلام. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا رب، اللي شافه يحبه واللي سمع عليه يحبه. الله يخليك الله يخليك. فركب مطاياهما وتوجها نحو مكة وجاءوا بالغلام فقفز إلى صدر أمه كبير سلم على أمه. هذه أمك؟ قالت له حليمة لقد جئناك بالأمانة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لقد أتممنا الرضاع. وكان في الجاهلية قبل أن ينزل القرآن أن الولد ينبغي، أسمعوا يا الأمينات يلي حارمين وليداتكم بالرضاع، راهي لا رضع عطيه شعامين، راكي أعطيته له واسمعت أعطيته له لي زونتيبيوتيك كاملين، اعطيتي له وسائل تقوية جهازه المناعي ضد كل الأمراض. آمين. ولذلك ربي نص عليها في القرآن، واللي خالف شي حاجة نتاع كلام ربي ها هو رايق يخلص. اللي خلى شي حاجة بشرع ربي، الله الذي خلق وهو الذي يعرف ما يسمح لمن خلق، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. كل من حرف أو تأول أو ترك إلا وسيتحمل عواقب السوء من جراء عصيانه وجحوده وكفرانه وعدم ائتماره بأمر خالقه ربه الذي خلق وأمر سبحانه. جاء صحيح تبارك الله. المهم جلسوا شيء هي مات وقالت لها واش نقول لك يا آمينة، والله لقد أحببنا هذا الغلام أعظم من حبنا لأبنائنا، وإننا لا نطيق فراقه، بل شيء آخر وحسن له ماشي قاع لنا، نريد أن نعيده إلى قبيلة بني سعد ليزداد نموه تكاملا ولتزداد فصاحته ولتزداد قوته. هالشي ماشي غايلين احنا، هالشي حتى في الصالح تاع وليدك. هذيك المنطقة منطقة صحية، منطقة فيها الخير. فنظرت الأم الحنون إلى والدها، ونظرت نظرة أخرى إلى توسلات هذه الأم، الأم من الرضاع، فوافقت على مضض. ما غاديش يعيش كاع مع أمي أنت مسكين. فوافقت على مضض لتعيده مع مرضعته. الله. فعادته حليمة وفازت به حليمة. شكون يسخى؟ انت عندك واحد السيد من اللي جا والخير نازل عليك، تخليه يمشي؟ ما تخليهش يمشي. ولا جا عندك واحد من اللي جا والمصايب طاي عليه، كنت صبغي فوقاش يتحرك. قال لك واحد السيد مشى يضيف شي ناس، جلس عندهم ثلاث ايام كاع ما ينوش بالدار، غير منين يبغي يتوضا يمشي للمرحاض يقول لهم بغيت نتوضا. ايوا خلاص. المهم ما صابوك يديروا يخرجوه، قالوا له الله يرحم لك الوالدين، دار هو والمراه ديالو. قالوا يلا نديروا ان شاء الله القفز الطولي. طاش القفز الطولي ديروا ذاك القفز، شوفوا ان شاء الله شكون يقفز. هو ما بغى باش يقفز من تما، يجي خارج الباب يبلع عليه الباب. ما صابك يدير وي بنادم حتى لي استعمرك درك يدخل كي دير تخرج، ما عندكش كي دير تخرج. ايوا قال له بدي انت، قالوا له بدي انت. المهم مول الدار قال نبديه ومعليش غير يخرج. بدا مول الدار جابها في الدار، جابها برا بلع عليه الباب. انت دخلت ليا كل فريق ولا شريك، واحد العدد نتاع الناس هكذا يدخله. قال لك جحافت عليه واحد على الحمار، قال له ركبني على حمارك. ركبه شوي قال له هذا حمارنا يبان شويه مزيان. فات واحد قريب قال له حماري ولا اني هو، ونقحوا جابوا له في الاول حمارك ومن بعد حمارنا. هكذا صارت فلسطين ارضكم، من بعد نقسموها للامم المتحده ديالنا، ومن بعد افدوا صوركم. الله. فعادت حليمه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمكث عندها شهرا. واسمعوا مزال السيره احباب، واسمعوا الله يرحم والديكم، ما تفوتوش هالفرصه باش تفهموا باش فمكث شهرا مع حليمه، فخرج في يوم من الايام مع اخيه زيد في بهم. واسمه من بهم؟ معيزات. خرج يسرح مع اخوه يتتبع غنيمات، يتتبع مجموعة من الماعز، وقد خرج وأخوه زيد بدون زاد. ما داوش كان كل نهار يديو معهم. شو الحكمة نتاع رب العالمين؟ شو هذاك النهار خرجوا بلا زاد. الله. خرج هو وأخوه في مجموعة من الماعز في بهم، في الحديث في صحيح مسلم في بهم. الله. ولم يأخذوا معهما زاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الغلام، الغلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمينا النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه حينما شعر بالجوع: اذهب يا عبد الله إلى البيت وأتنا بزاد نأكل شوية. فلما غاب الغلام حينما توجه إلى بيته إذا بهذا الحدث العظيم يقع. الله، نسران في السماء، ملكان ينزلان من السماء. الله الله الله، يا الله. في القبيلة تاع بني سعد شرفت القبيلة بنزول جبريل. في الحديث نتاع مسلم كاين جبريل وكاين ثاني عاودك زوج نسران. فقال له: أهو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذاك الملك يقول الملك: أهو هو؟ يا ربي يا ربي يا ربي. محمد صلى الله عليه وسلم غير صغير مسكين يسمع. صلوا على حبيبي، صلوا على حبيبي رسول الله يا حبيبي، صلوا على حبيبي رسول الله. الملك يقول الملك جبريل وميكائيل: أهو هو؟ أهو؟ قال: هو هو. فأخذ الملك جبريل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الغلام. شحال عنده من عام؟ شحال عنده من عام؟ عامين زيد وشهر صاحبي ما تنساش، عامين وشهر، عنده 25 شهر. أهو هو؟ قال: هو. فقام جبريل فأضجع الغلام، وكان جفر صحيح قوي لوليد، فأضجعه، دار له واحد العملية ما دارت حتى لواحد لا في الأولين ولا الآخر. ثم قام بشق صدره، ربي ربي ربي ربي ربي، وقام إلى القلب فأخذه، أخذ القلب من صدر النبي. العملية مازال ما وصلوا لهاش الناس، لأن باش تقلع القلب يخصك دير عملية شتو يزمن، خصك دير ذيك الآلات باش تبقى الدم يتمشى، ويخصك القلب كي تقلعو برا يخصك دير شي حاجة. ما جبريل عليه السلام يأخذ القلب، وجاء بطست من ذهب، طست طست واش مو طست واحد تبصي واحد من ذهب. يا ودي، وفيه ماء زمزم. الله، صلوا على حبيبي رسول الله، يا خلا دار شركم صلوا على حبيبي رسول الله، راني نول، راني نول الفرفر حبيبي رسول الله صلى الله عليه. يا الله يا الله يا الله. فأخذ القلب الشريف، أخذه الملك ووضعه في طست من ذهب مليء بماء زمزم، فغسله، ثم عمد إلى القلب فشقه نصفين، ثم أخذ من وسط القلب علقة سوداء، علقة سوداء، ثم ألقاها، وقال الملك للملك: هذا حظ الشيطان منه، نزعنا حظ الشيطان من قلب رسول، فلا سلطان لإبليس عليه من الآن. في طفولته سيحفظه الله من عبادة الأصنام التي يعبد أجداده إياه، سيحفظه من كل الشرور، من الانزلاق، من الكذب، من الخيانة، سيربيه على الصدق والأمانة وفطرة التوحيد، حتى لا تكون ثمة شائبة يمكن أن تشيل شخصية الحبيب. صلوا على الحبيب. يا الله. فأخذ العلقة السوداء من وسط قلب الحبيب، رواه الإمام مسلم، فرمى العلقة السوداء فقال: هذا حظ الشيطان منه، فعاد القلب كما كان، ثم رد القلب إلى الصدر، ثم لأم الجرح. قال أنس بن مالك الراوي: ولا زلت أرى أثر المخيط في صدره. هنا هنا عنده هنا لأن سيدنا أنس بن مالك منين جاء عنده النبي وشحال كان عنده؟ 53 عام. يعني 53 عند النبي وسيدنا أنس الخادم تاعو غير صغير. قال: وكنت أرى في صدر النبي أثر المخيط. الله. فلأم الجرح. ما معنى لأم الجرح؟ خيطه خيطه. تخيل معايا العملية. الله يرحم والديك. زوج طيور في السماء نسران. هو مسكين صغير يقول لك نسران. ولكن في التالي تحدث بذلك. فيقول الواحد للآخر: أهو هو؟ قال: هو. درك شو خورا غايب مش هيجي بالزاد. لأن ابن عمي شكون يقدر يشوف هادشي؟ لو كان شافوا شي بنادم، لو كان رأى هذه العملية لصاعق. لصاعق شكون يشوف؟ هيأ الله لها الأجواء. هذه واحد الصالة ديال العملية خاصة. فأضجعه جبريل فشق عن صدره فأخرج القلب فوضعه في طست من ذهب مليء بماء زمزم فغسله بماء زمزم ناش من الظاهر. ثم شق القلب نصفين وأخرج منه علقة سوداء وألقاها، والملك يقول لصاحبه: هذا حظ الشيطان منه. فأعاد القلب كما كان، ثم أرجعه إلى وظيفته، ثم عمد إلى صدره فلأم الصدر. فوقف النبي منا ما كان والو، منا ما كان والو. كيسكو سيكسا شنو هادشي؟ تخيلوا وليد صغير يتعرض لهادشي. نعم، منا ما كانش. فهرع الغلام، صلوا على الغلام صلى الله عليه وسلم، إلى البيت فزعا، فلقيه أخوه الذي جاء محملا بالزاد وسط الطريق، فرأى وجه النبي منتقعا ما فيش الدم. أقول شتو كيفاش داير بنادم كيدير العملية؟ شتو ليا مات الولا؟ يصفار وكذا. فرأى وجه أخيه منتقعا ورأى عليه علامات ما رأى مثلها عليه، ثم عاد بأخيه إلى حليمة، فلما رأت حليمة على الوجه الذي على غير الوجه الذي خرج به من البيت منتقع اللون، كأن به كآبة، كأن به مرضا، ألم به شيء خطير، فقامت فاحتضنته وهي تبكي وتقول: ما لك يا ولدي؟ ما الذي أصابك؟ وكأنها خشيت عليه أن يمس بسوء، وخاصة أن يصاب من قبل الجن المس. فقال لها: يا أماه، كان السيد ماشي بحال تاع الولد ديال عامين ديالنا ما عرف والو. إلا قلت له روح جيب لي شي خبر يجيب لك كل شيء بالمقلوب. دورنا على الطوبيس اللي مشي لسيدي يحيى، وقال لهم: فين سيدي يحيى اللي مشي للطوبيس؟ أقلب كل شيء. فين سيدي يحيى اللي دلت، ولا سيدي يحيى هو يدل الطوبيس؟ فقال الغلام لحليمة لأمه: يا أمه، جاءني نسراني فأضجعاني، يا الله، فشقا صدري بتدقيق. الولد يتكلم ليش؟ فاستخرج قلبي فأخرج منه علقة سوداء فألقاها، فقال: هذا حظ الشيطان منك. فأعاد الأمور كما كانت، ولهذا ترين لوني وترين الحالة التي أنا عليها الآن. يا الله، صلى الله على الحبيب. نزلت لكم الرواية الأخرى، عادوا نوليو للدار واسمو غادي يديروا الرواية الأخرى. جاءني جبريل بوحده ماشي زوج، فأضجعني فأخذ علقة سوداء من القلب فألقاها، قال: هذا حظ الشيطان منك. زيد قال لا لهم بزوج. فقال الملك للآخر، قال له شو درك في الأول قال هو هو ضروري قال له زنه زن الميزان زنه بألف من أمته ولا الحديث عن النبوة والأمة ولا هو عنده عامل وشر زنه بألف من أمته فجاء بألف قال حتى خشيت أن يساقط علي الألف ده من يجي يدينه في الميزان فقال لا تزنه والذي لا إله غيره لو وزنته بأمته كلها لرجح بها صلوا عليه والذي لا إله غيره لو وزنت هذا الغلام من اللي قلع له ذيك الحظ نتاع إبليس من اللي أقلع منه هذا الذي يعاني منه الخلق في علاقتهم مع ربهم هذه العلقة التي تكبر حتى يسود القلب فيعجب عن ربه قال له لو وزن بأمته كلها لوزنهم محمد صلى الله عليه وسلم وشي صحيح ولا ماشي صحيح وحنا بلاش حنا بلا سيد النبي صلى الله عليه وسلم غادي نكون مسلمين كيفاش هادشي كلشي من قبسات نور قلبه صلى الله عليه وسلم من جهاده صلى الله عليه وسلم الآن نستمع الآن إلى هذا الحديث خلوا الوليد فدخلت حليمة عند زوجها غير البارحة وهي مشت تتوسل إلى الأم باش تردوا الآن قالت يا رجل إننا نخشى الآن على الغلام لربما يكون قد أصيب بشر غير البارح هو صحيح وحمر وقداش ودرك ولا يصفر وشوكي ولا نخشى أن يموت هنا فنضيع الأمانة هيا بنا نعده سريعا إلى أمه ربي يبغى يكملها ربي سبحانه ولي راه موراه ربي ربي تعيش اللي هي 25 شهر ماشي زيادة هي بغات تقبضوا 5 سنين شهرين نزيدوا لك شهر على نزيدوا لك شهر الشهر فقط الله فبط ركب المطايا وتوجه إلى آمنة قالوا لها الحمد لله لقد أتممنا مهمتنا وأدينا الذي علينا ورحنا ردينا الكالوليد وانت مشتقت له وكذا وكذا فأنت أولى به منا نظرت إليهم حليم آمنة قالت لهم سبحان الله بالأمس جئتما تتوسلان إلي حتى أسمح لكما أن تصطحباه معكما فما لبثتما إلا شهرا فرددتهما أرددته بهذه السرعة والله لتصدقنني القول يا امرأة ما الذي حدث ما الذي حدث زعما غير هكذا أنا راني كنشوف المحبة نتاعكم ليه والشوق نتاعكم ليه وعلى شهر رديته ما يمكنش والله لقد رأيتما شيئا هو الذي دفعكما أن ترداه إلي بهذه السرعة فراوت قصة شق الصدر فابتسمت آمنة شو الأمينة المطمئنة فقالت لها أخشيت عليه الشيطان والجن والمس شو المرأة المهم أخشيت عليه المس والشيطان والجن لا سبيل لأولئك على ولدي إن ولدي هذا سيد وسيكون له شأن عظيم واسمعي يا حليمة ما لم تسمعيه من قبل إنني حينما حملته عقله إنني حينما حملته لم أجد ألم الحمل كما تجد الحوامل مع الأولاد في أجنة في البطون هذه الأولى سمع عقلي واسمه قلت له أروح نخبرك أنت يلا ريك خفتي عليه إنني حينما حملته لم أجد ألم الحمل الذي تعاني منه الحوامل هذه وحدة ورأيت حين وضعته نورا أخرج من فرجه أو من بطني أضاءت له قصور بصر الشاب هالثانية والثالثة هي تحكي في هذا الحديث والثالثة وأنه لما خرج من بطني خرج معتمدا على يديه كهيئة السجود رافعا رأسه إلى السماء. اذهبي راشدة يا ودي هاك اذهبي راشدة الولد ديالي حاجة في حاجة. هذا الشيء كله كان يدور في هذه البيوت كلها إرهاصات تهيئ الناس لاستقبال هذا الذي ينتظره الكون على مدة من الزمن وعلى فترة من الزمن على فترة من الرسل بعد أن انقطع الوحي طويلا وابتعد الناس عن الدين وابتدعوا في الدين وأشركوا مع الله وجاءوا بالأصنام يعبدونها بدلا عن الحنيفية الإبراهيمية حنيفية التوحيد. العالم كله ينتظر من ينقذها. هذا منقذها صلوا عليه. هذا الغلام منقذها بعد أن أنقذ الله تعالى قلبه من كل ما يمكن أن يعرقل القلب عن قوة الاتصال بالله، فهو يحتاج إلى قوة صلة بربه ليحول العالم ويخرج العالم من الظلمات إلى النور. كل ما يحيل بين القلب وبين ربه ليستمد العون منه والقوة منه أزالها الله، يعده الله إعدادا، يهيئه الله تهيئا صلوات ربنا وسلامه عليه. الكلام عن حادثة شق الصدر تكلم فيها العلماء كثيرا. الواحد نقول لكم اسمه قالوا ولا الوقت مشى، الوقت مشى. منهم من يريد أن يقول بأن حادثة شق الصدر ما نهضرش على هذوك اللي كيسميهم مستشرقين هذوك ما نهضرش عليهم. العلماء كيقولوا بعض العلماء حادثة شق الصدر زيد هي مسألة معنوية وليست حقيقية، ومنهم من يقول إنها حادثة حقيقية وليست مجازية. احنا يشدنا هذا الكلام ديال العلماء، نحن لا نستبعد هذا في رسول الله ولا نستبعده حينما يتعلق الأمر بأمر الله. احنا الحمد لله احنا نقوله احنا واثقين مطمئنين إلى أن العملية صحيحة صادقة، خاصة أنها وردت بسند صحيح في صحيح مسلم. ونخبركم أن بيصلع شحال مرة هما يشقلوا الصدر ديالهم، شحال مرة شامر شال هل ولا عقلوا عليها. وفي السيرة راح نغادي نفوتوا على واحدة أخرى فوقاش عنده واحد لارتقاء آخر عنده الإسراء، لأن بعد الإسراء خصك تكون فوق ملائكي. من غادي تمشي تلقى سيد ربي ما تلقاش بهذه الهيئة ديال البشر، لأن خصك حاجة قوى. ستزج في النور، ستلقى الله، ستخاطب بغير حجاب. فاحتاج الأمر إلى عملية أخرى لمزيد الترقي لتهيئه للمثول بين يدي الملك. الحديث عن النبي حديث ذو شجون، الله يلقينا به. أمين. وعقارب الساعة لا تسمح لنا أن نضيف. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود للحديث عن أطوار سيرة النبي صلى الله على الحبيب. هذا قال لك الرجل اللي دار الكاريكاتير تاع الاخر راه صرا له صرا شي غير دفيش. هذا واش هذا اللي سال النبي صلى الله عليه وسلم زعما راه سيدي ربي دار له ولا ما دارلوش، ولا احنا كاع ما نتبعوش هذا الدفيش هذا ونبقاو نقبضوا الورقه ونصبروها ونعطيو زعما شي حاجه كبيره، زعما شي حاجه كبيره دارت الاسلام ولا هذا هو. تخدم دعي لسيدي ربي اما تبقاوش لهيني مع الورق. يديروها لكم اليهود يبقاو تدفشوا، هذا الشيء اللي يريحك انت يريحك. حنا بغا يدير له سيدي ربي ولا ما يديرلوش، حنا نعرفوا بان ربي قال انا كفيناك المستهزئين. الى هنا في الدنيا ما دار له والو، في الاخره محروق لا الليل ما تابش عليه ربي غادي يدخلوا لجهنم. حنا مالكم لهي انتم مع الورق هذا، ذاك اللي دار الكاريكاتور في الدنمارك دار له ربي ودار له ربي وزعما راك فرحان، رشقت لك والصلاه تاع الفجر ما تصليهاش، واش مو درت؟ روح تخدم، روح تخدم. الأم تاع هاجر مريضة تسأل الجمع الدعاء، الله يشفيها يا رب. هذا الوالد وولده يسألون أن يفرج، اللهم فرج كربتهما يا رب. كان شي وحدين داروا النظافة إن شاء الله للمسجد، الله يجزيهم بخير والله يكرمهم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.